بشرط كما قلنا فسحة الجامع وانتفاء الفارق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا وبارك الله في الجميع.